بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. السم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة: حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. الحديث في الحسن بن شوكر قال في التقريب صدوق من العاشرة، يكون حديث حسن. إشكال عليه شوي. قال إسناده ضعيف لانقطاعه. الشعبي لم يسمع من عائشة فيما قال ابن معين وأبو حاتم وتابعهما المنذري في مختصر السنن. وإيش؟ وتابعهما المنذري في مختصر السنن. الحديث ضعيف. إسناده ضعيف لانقطاعه. الشعبي في الحاشية عندي الحديث ضعيف لانقطاعه. الشعبي لم يسمع من عائشة. نعم. الشعبي لم يسمع من عائشة فيما قال ابن معين وأبو حاتم وتابعهما المنذري في مختصر السنن. أتابع على أنه لم يسمع. نعم أحسن الله. قال على أن الحديث صحيح عند المصنف، فقد ثبت سماع الشعبي من عائشة كما في سؤالات الآجري له. على أن الحديث صحيح عند المصنف، فقد ثبت سماع الشعبي من عائشة كما في سؤالات الآجري له. هذا كلام شعيب؟ نعم. موجود سؤالات الآجري؟ نعم مطبوع. أحسن عليكم. نعم سؤالات الآجري لأبي داود. فقال سمع من عائشة هكذا عزها. أحسن عليكم. قال ثبت سماع الشعبي من عائشة كما في سؤالات الآجري له. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابة يعني واصل يعني فرجه وما أشكل ذلك، فإنه يضع يده في الحائط، وذلك لأنه كان من الطين، وذلك لتنظيف اليد من أثر الاستنجاء والفرج. يضع يده على أثر الحائط. الحديث السابق كذلك، هو اللي قبله فيه أنه يضع الحديث السابق ولا الحديث اللي قبله فيه أنه يضع يده على الحائط. نعم نعم الحديث السابق: فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط. فإذا أنقاهما نعم أهوى بهما إلى حائط ثم استقبله، فيكون شاهد هذا له. الحديث السابق قلنا صحيح. نعم قدم حديث الأسود عن عائشة. شعيب حديث الأسود عن عائشة صحيح. الحديث السابق نعم. قال سنة ويكون هذا شاهد له، وفيه أنه يعني يغسل يده من أثر الاستنجاء ويضع يده في الحائط لأنه فيه طين. الآن في المنظفات ينوب عنها المنظفات ينوب عنها المنظفات لأن الحائط ليس من طين. قل لئن شئتم لأرينكم يعني أيها الراغبون إلى رؤية أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. حيث يعني الزمان يغتسل من الجنابة يضرب يده عليه مبتلا بالماء ويدرك دلكا ليذهب الاستقذار منها أو من خبث أو من حيث للمكان أو حيث للمكان أو حيث للمكان، أي في الموضع الذي كان يغتسل من الجنابة، يطلب يده على الجدار. ولسان كان ذلك الجدار كان موجودا في ذلك الزمان لقرب عهده صلى الله عليه وسلم، فأردت عائشة أن تريهم أثر عهده صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: وهذا مرسل الشعبي لم يسمع من عائشة. نعم، هذا كان المنذري. نعم، أحسن عليكم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة، فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا. طيب، حديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث ميمونة فيها أنه إيش؟ أنه أخر غسل الرجلين آخر لتنقيتهما من أثر الطين والتراب، لأنهم ليس عندهم حذاء يلبسونها وقت الوضوء، وإنما الحذاء تلبس بعد ذلك. وفي حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، توضأ أولا أكمل الوضوء ثم أكمل الغسل. فهو مخير، الإنسان يتوضأ، إذا توضأ يكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، أو يؤخر غسل الرجلين في الآخر على كما في حديث ميمونة هذا. وهذا الحديث فيه البدء بغسل كفيه، ذلك بعد النية، فيه البدء بغسل كفيه بعد النية، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وبعد التسوية، يعني ينوي أولا ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، والتسوية مستحبة في الوضوء والغسل عند جمهور العلماء، وعند الحنابلة وجماعة واجبة تسوية مع الذكر. ثم البداء بغسل الفرج بشماله، وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وكذا في الوضوء. ثم تمضمض واستنشق، إذن فيه التسمية واجبة، النية ثم التسمية شرط، ثم تسمية ثم غسل يديه ثلاثا، بدأ بغسل اليدين ثلاثا، ثم الوضوء. وفيها كما دل الحديث أنه ضرب بيده الأرض فغسلها. والحديث أخرجه الشيخان أبو خالد مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فيها هذا الحديث تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل. في حديث عائشة أنه كمل وضوءه أولا قبل غسل رجليه، يعني ما أغسل شيء، ما لم يؤخر غسل رجليه، كمل أنه كمل وضوءه أولا، يعني ما أغسل رجليه، فدل على جواز الأمرين، له أن يكمل الوضوء وله أن يؤخر غسل رجلين في الآخر. فيها قال فناولت المنديل فلم أخذها وجعل ينفض الماء من جسده. هنا قال الشاعر غسل الرجلين مرتين قبل إتمام الغسل في الوضوء وبعد الفراغ أو اقتصاره على أحدهما، كل ذلك ثابت. يعني قبل إتمام الغسل في الوضوء وبعد الفراغ أو اقتصاره على أحدهما، كل ذلك ثابت. والذي اختاره هو غسلهما مرتين. كيف توصلنا مرتين؟ يعني توصل المرة الأولى مع الوضوء، الثانية مع سائر الجسم. ذكر الشارع أن الجمهور على السبع تأخذ السرجين في الغسل، وعن مالك كان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. عند الشافعية أو لا نصحهما أن يكمل وضوءه. طيب قال فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. ذكر الشرح خلاف على من اختلف العلماء في التنشيف بعد الوضوء والغسل، فكرهه بعضهم واستدلوا بحديث الباب ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو لغير ذلك. وبحديث أنس رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن عباس. لكن الحديث خرجه ابن شاهين في النسخ والمنسوخ به سعيد بن ميسرة البصري. قال البخاري منكر الحديث. ذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعد الوضوء والغسل، واحتجوا بحديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، خرجه ابن ماجه ويسنده حسن. فهذا الحديث يصلح أن يتمسك به في جواز التنشيف بانضمام رواية أخرى جاءت في هذا الباب، وذهب إلى الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك. قاله الشوكاني بدل التنشيف قد جعل ينفض الماء، جعل ينفض الماء. قال فدركت ذلك لإبراهيم، وإبراهيم النخعي القائل سليمان. قال سليمان الأعمش ذكر ذلك لإبراهيم النخعي، فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة، أي لمن يتخذ التنشيف عادة لا لمن يفعله أحيانا. يكرهون العادة يعني لمن يتخذ التنشيف عادة لا لمن يفعله أحيانا. قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. نعم. نعم. بعضهم فرق بين الوضوء والغسل، الغسل هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما ولا ما أخذ، بخلاف الوضوء. الأمر في سعة. ذهب بعضهم إلى من ذهب إلى الجواز احتج بالحديث، توضأ حديث سلمان فقال بجبت أصوم كان لي فمسح بوجهه، خرج ابن راجه وإسناده حسن. يقول ورجع ينفض الماء بيده سلب على طهارة متقاطع من أعضاء المتطهر، خلافا لمن قال من الحنفية فقال بنجاسته. وقال بعض النفض ها هنا محمول على تحريك اليدين في المشي وهو تأويل مردود. وما جاء في النهي عن نفض الأيدي فهو ضعيف. قال إبراهيم كانوا يكرهون العادة، هي يكرهون التنشيف بالماء لمن اتخذوا عادة لا لمن يفعله أحيانا. نعم. أحسن الله عليكم. عندي أحسن الله عليكم نقل عن الحافظ في الفتح قال وفيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وأما حديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. إنها مراوح. مراوح الشيطان. أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة، قال أبو حاتم هذا حديث منكر. نعم. قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. شعبة مولى ابن عباس ساء حفظه، فندلت الحديث على أن غسل الجنابة 7 مرار، بل الثابت المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل جسده 3 مرات وغسل يديه 3، فلا حجة لحديث فيما دل عليه من غسل 7 مرار لكونه ضعيفا. هذه ضعيف لضعف الشعوشكالات. قال صحيح لغيره دون غسل اليد 7 فلا تصح، وهذا إسناد ضعيف. افتح هذا كلام فيه. المهم اللفظة هذه استثنيها ما حصل مقصود. نعم صحيح بدونها، إذن ومعها صحيح بدونها ومعها ضعيف. نعم إذن حديث ضعيف. شعيش وعن شعبيش صحيح لغيره دون غسل اليد 7 فلا تصح، وهذا إسناد ضعيف. شعبة وهو ابن دينار مولى ابن عباس ضعيف من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات. قال وله شاهد دون غسل اليد 7 من حديث عائشة سلف، وآخر من حديث ميمونة سلف قبله. الشيخ الألباني قال ضعيف. إذن شعبة من العباس ساء حفظه، فلدت الحديث على غسل الجنابة 7 مرات، بل الثابت المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل جسده 3 مرات وغسل يديه 3، فلا حجة فيما الحديث فيما دل عليه من غسل 7 مرات لكونه ضعيفا. كان غسل الجنابة يفرغ بيده اليمنى على النساء 7 مرات ثم يصل فرجه. الحديث ضعيف، فيه شعبة مولى ابن عباس وهو أبو عبد الله ابن دينار، ويقال أبو يحيى فلا حجة فيما دل عليه من الغسل 7 مرات، بل الثابت في الأحاديث الصحيحة 3 مرات. الحديث السابق ذكر الشارح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس في حديثهم قصة إبراهيم، قال فذكر ذلك لإبراهيم. إذا الحديث ضعيف فيه شعبة وابن عباس وهو عبد الله بن دينار ويقال أبو يحيى، فلا حجة فيما دل عليه من غسله 7 مرات، بل الثابت في الأحاديث الصحيحة 3 مرات. ثم يغسل وجهه، فنسي مرة كما فرغ، فسألني كما فرغت فقلت نادي، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جسده الماء، نعم. حسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. الحديث ضعيف، فيه ضعيفان أيوب بن جابر وعبد الله بن عصم. أيوب بن جابر وعبد الله بن عصم ضعيف. إن الحديث ضعيف، فيه ضعيفان أيوب بن جابر وعبد الله بن عصم. كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1. لأن الضعيفان حصل في روايتهما في هذا الحديث كانت قول الغسل من الجنابة 7 مرار، هذا وهم، الجنابة تعميم الجسد الواجب، وغسل البول من الثوب 7 مرار كذلك، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1. نعم، إذا غسل الثوب 7 مرار كذلك، هذا في نكارة، غسل الجنابة 7 مرار في نكارة، وإنما يغسل إذا زال أثر يكفي مرة ومرتين وثلاث. الشارع قال الظاهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه في الغسل 7 مرار، لكن الحديث ضعيف، فهذا الحديث لا يستطيع المعارضة إلا حديث الصحة التي فيها تنصيص أنه صلى الله عليه وسلم يغسل أعضاءه في الغسل ثلاث مرات. إذا الحديث أيوب بن جابر ضعيف، وكذلك عبد الله بن وصف ضعيف، فلا حجة فيما دل عليه من غسل الجنابة 7 مرار وغسل الولي 7 مرار، بل المحفوظ أنه اغتسل من الجنابة، لما اغتسل من الجنابة أفاض الماء على جسده 3 وغسل البول، وغسل البول يكون غسل البول كذلك هي، فعليه يكفي على عليه غلبة ظن الغاسل، إذا عليه غلبة ظن الغاسل يكفي يكون بغلبة ظن الغاسل أنه قد طهر. إذا غسلنا 7 مرات وغسل البول 7 مرات هذا ضعيف. غسل الجنابة إذا عم جسده مرة كفى، وإذا غسل 3 مرات كذلك هذا أفضل. وغسل البول حسب ظن الغاسل أنه قد طهر. ولو صح هذا الحديث فإنه منسوخ كما دل عليه آخر الحديث، وأن الصلاة كما دل عليه آخر الحديث، وأما الصلاة فإنها فرضت 50 ثم نسخ ذلك قبل الفعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود الحارث حديثه منكر وهو ضعيف. الحارث بن وجيه حديث منكر وضعيف. إذن الحديث ضعف المؤلف، فالحديث منكر لضعف الحديث من وجيه كما قال المؤلف، فلا حجة فيه لوجوب نقض القرون والضفائر، خلافا لإبراهيم النخيب يكفي إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلا منقض شعره كما هو قول عامة أهل العلم، وكما سيأتي حديث أم سلمة أنه لا يجب النقض. الحديث فيه فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. إذا الحديث هذا ضعيف، إضعاف الحارث بن وجيه، فلا يجب نقض القرون. شوف كلام الخطابي، قال الإمام الخطابي ظاهر هذا الحديث يجب نقض القرون والضفائر. قال الخطابي الإمام الخطابي ظاهر هذا الحديث يجب نقض القرون. نعم أحسن لك. ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضها. وإليه ذهب إبراهيم النخعي وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه، والحديث ضعيف انتهى. قلت واستثنيت المرأة من هذا الحكم كما سيجي. قوله قوله وأنقوا البشر من الإنقاء أي نظف البشر من الأوساخ، لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة. والبشر بفتح الباء والشين، قال إمام أهل اللغة الجوهري في الصحاح: البشر ظاهر جلد الإنسان، وفلان مؤدم مبشر إذا كان كاملا من الرجال، كأنه جمع لين الأدمة وخشون البشرة، وكذا في القاموس والمصباح. وأما الأدمة فقال الجوهري: الأدمة باطن الجلد الذي يلي اللحم. وقال في القاموس: الأدمة محركة باطن الجلدة التي تلي اللحم أو ظاهره عليه الشعر. قال الخطابي: وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر، واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله وأنقوا البشر، فزعم أن داخل الفم من البشر، وهذا خلاف قول أهل اللغة، لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة، والعرب تقول فلان مؤدم مبشر إذا كان خشن الظاهر مخبور الباطن. طيب، الحديث منكر إضافة الحديث الوجيه، قال المؤلف: وعليه لا حجة فيه الوجوب نقض الوضوء والضفائر. قال: تحت كل شعرة جنابة فأغسلوا البشر، إذا كان لهم يقضها وأنقوا البشر. وهل دخل فم البشر؟ واحتج بعضهم في جبهه بقوله وأنقوا البشر، فزعم أن داخل الفم من البشر، وهذا خلاف قول أهل اللغة. احتج بعضهم في جبهه بعضهم بقوله وأنقوا البشر، فزعم أن داخل الفم من البشر، وهذا خلاف قول أهل اللغة. قال أبو داود: الحديث الوجيه السائبي حديث منكر وهو ضعيف. الحديث ضعيف لأن فيه عطاء من السائب وقد اختلط. هذا الذي بعده حصل لكم. هذا الذي بعده حديث عطاء بن السائب. نعم، الحديث الأول منكر لضعف الحارث بن الوجيه. نعم. كما قال المؤلف: فلا حجة فيه الوجوب نقض القرون والضفائر، خلافا لإبراهيم النخعي في رأيش نقض الشعر، بل يكفي إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره، كما هو قول عامة أهل العلم، وكما سيأتي حديث أم سلمة أنه بعد باب حديث أم سلمة أنه لا يجب النقض. إذا الحديث منكر إضافة على الموجه، ولا حجة فيه لوجوب نقض القرون والضفائر، لكن هل فيه في الحديث قال الحديث يدل على النقض؟ نعم، إذا لا حجة فيه لوجوب نقض الوضوء القرون والضفائر، بل يكفي إيصال الماء إلى وصول الشعر وإلى منقوض شعره، كما قول عامة أهل العلم، وكما سيأتي بعد باب حديث عائشة. نعم، إذا لا ينقض الشعر وإنما يكفي يغسل. قال سهم عامة العلم. أما قول من اجتهد وخالف يكون اجتهاده خاص به. نعم. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره. الذي أخرجه ابن ماجه هي ضعيف، هي ضعيف في عطاء بن السائب، قد اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل الاختلاط فهو صحيح، ومر وقد روى عنه البخاري قبل الاختلاط، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهو غير مقبول، ومن روى عنه بعد الاختلاط حماد بن سلمة. حماد بن سلمة روى عنه بعد الاختلاط، وهذا في مرية حماد بن سلمة، وهو كحديث أبي هريرة السابق في ضعفه، فلا يدل على وجوب غسل البشرة التي تحت الشعر، لا يجب، لا يدل على وجوب غسل البشرة التي تحت الشعر الكثيف، بل يكتفى بغسل ظاهر الشعر لأنه بمثابة البشرة. أما الشعر الخفيف فيجب غسله وغسل البشرة التي تحته. ودل أحاديث أم سلمة أنه لا ينقض شعر الرأس المشدود، بل لا تنقض شعر الرأس المشدود، بل تحثي على رأسها ثلاث حثيات. ودلت أحاديث أخرى على النقض، على أن النقض أفضل وأكمل، لأنه أكمل في الطهارة، لكن ليس بواجب. إيش قال عنه شعيب؟ قال: إسناده ضعيف مرفوعا. عطاء بن السائب اختلط بآخرة، وحماد وهو ابن سلمة سمع منه قبل اختلاطه وبعده. والذي يغلب على الظن أنه مما سمعه منه بعد الاختلاط، ويؤيده أن شعبة وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط صرح بأنه سمع من عطاء حديثين بآخرة. إيش؟ قال: ويؤيده أنه سمع بعد الاختلاط أن شعبة وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط صرح بأنه سمع من عطاء حديثين بآخرة، وذكر هذا الحديث منهما، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن المظفر البزاز في غرائب شعبة على ما أفاده محقق الكواكب النيرات. نعم، يذكر هو من ذكر هذا. قال: وقد روى هذا الحديث عن عطاء حماد بن زيد، وقد سمع منه قبل الاختلاط فوقفه على علي، ذكر ذلك الدارقطني في العلل. ثم قال: وأخرجه ابن ماجه من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد. يعني مداره على، يعني لا يصح عن عطاء بن السائب. من روى عن أحمد الأخطاء حماد بن سلمة، وكانت بخرية السابق في ضعفه، فلا يدل على وجوب غسل البشرة التي تحت الشعر الكثيف، بل يكثر بغسل ظاهر الشعر لأنه بمثابة البشرة. أما الشعر الخفيف فيجب غسله مع البشرة، يجب غسل البشرة التي تحته. قال أحدهم سلمة أنه لا ينقض شعر الرأس المشدود، لا تنقض شعر الرأس المشدود، أما الشعر الخفيف يجب غسله وغسل الشعر اللي تحته. ودل حديث أم سلمة أنه لا ينقض الرأس المشدود، شعر الرأس المشدود، بل تحته على رأسها ثلاث حيات. لكن دلت الحديث الأخرى على النقض، أو على أن النقض أفضل. نعم، بعضهم فرق بينهم، قال الحيضة الجنابة تتكرر بخلاف الحيضة، فإنه ينقض في الحيضة ولا ينقض في الجنابة. بل يغسل ظاهر الشعر لأنه بمثابة البشرة، بشرة الخفيفة يجب غسله وغسل البشرة التي تحته. إذن حديث ضعيف. تكلم الشارع على المنكر، قال حديثه منكر، هل منكر وين سيأتي هذا؟ لا، في اللي قبله، في الذي قبله، قرأنا أول اللي نعم في حرف موجيه. ذكر المنكر على قسمين، قسم المنكر على قسمين، الأول مفرد به المستور أو مصوب بسوء الحفظ أو الضعف في بعض المشايخ خاصة أو نحوهم، ممن لا يحكم لحديث بالقبول بغير ضاد عاضد يعضده إلا بلا متابع له ولا شاهد. وعلى هذا القسم يوجد إطلاق المنكر لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي، وإن خلف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر، وهو المعتمد على رأي أكثر المحدثين. ومراد المؤلف بقول حديث منكر هو القسم الأول. طيب، ابن رسلان قال على هذه دلت الحديث على النقل أفضل لأنه أكثر في الطهارة. نعم، ايش كان؟ قال على لفظة حديثه منكر هو ضعيف، على الحارث بن وجيه قال ويقال ابن وجبة بفتح الواو كما تقدم عن الترمذي حديث منكر وهو ضعيف. قال الترمذي لحديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا أعرفه إلا من حديثه وهو شيخ. وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة تفرد به مالك بن دينار. وذكر الترمذي أيضا أن الحارث تفرد به عن مالك. وقال الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا. ورواه سعيد المنصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه ابن ماجه من حديث في حديث فيه أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة. إذن نقض الشعر لا يجب، لكن في الحيضة والنفاس تنقضه لطول المدة ولأنه لا تكرر بخلاف الجنابة فإنها تكرر. وأيضا هذا يحمل على الاستحباب. طيب، حديث بعده. حسن الله عليك. إذن الحديث هذا فيه لأنه ينقض يقول من ترك موضع شعرة من جنابه فيه النقض والنقض ضعيف فيه. نعم لكن فعل علي هذا أنه جز شعره ما هذا ضعيف نعم لكن ابن رسلان علق هنا وقال أيضا روي أيضا أن حذيفة كان يجز شعره خوفا من ذلك وروي أيضا أن حذيفة كان يجز شعره خوفا من ذلك هذا عند ابن أبي شيبة المنذري تكلم قال المنذري أخرجه من ماجه وبإسناد عطاء بن السائب وقد وثقه أبو داود السجستاني وأخرج له حديثا مقرورا بأبي بشر وقال أحمد بن علي لا أحتج بحديثه وقال الإمام أحد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا فلم يكن بشيء وفوقه على هذا التفريق غير واحد قال واستدل بحديث علي هذا على جواز حلق الرأس ولو دواما ويدل على جواز حلق الرأس حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال يحقه كله أو اتركوه كله أخرجه مسلم والمؤلف ويجي بحث ذلك في كتاب الترجل إن شاء الله نعم نعم قال باب في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل يعني اكتفاء بوضوءه الأول قبل الغسل الحديث لا بأس بسنده حديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ولا بأس بسنده أبو إسحاق السبيعي تدريسه قليل وهو دليل على أنه لا توضأ بعد الغسل اكتفاء بوضوئه قبل الغسل إلا إذا أحدث في أثناء الغسل أو بعده بيمس فرجه أو خرج منه ريح أو بول فإنه يتوضأ وإلا يكتفي بوضوءه قبل الغسل لأن السنة أنه يغتسل يستنجي أولا ثم يغتسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل هذه السنة فلا يتوضأ بعد ذلك إيش قال عليه؟ قال أستاذه صحيح شعيب؟ إيه نعم ثم قال وأخرجه الترمذي والنسائي من طريقين عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ولم يذكر فيه صلاة الركعتين وصلاة الغداة طيب عندك في كلام المدري ولا غيره ولا رسلان رسلان نعم في كلام له إيه نعم في الوضوء بعد الغسل والغسل نعم قال يصلي ركعتين اثنتين قبل قال وصلاة الغداة قال ابن رسلان رحمه الله قال ابن رسلان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أي من الجنابة ويصلي ركعتين أي اللتين قبل صلاة الصبح الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح وصلاة الغداة قال فيه دليل على جواز تسمية صلاة الصبح صلاة الغداة وتسمى صلاة الفجر وفيه دليل على جواز الجمع قال وصلاة الغداة أو الغداة فيه دليل على جواز تسمية صلاة الصبح صلاة الغداة وتسمى صلاة الفجر وفيه دليل على جواز الجمع بين صلاة النفل وصلاة الفرض بوضوء واحد وفي إيش؟ وفيه دليل على جواز الجمع بين صلاة النفل وصلاة الفرض بوضوء واحد كيف؟ صلاة الفجر وصلاة النفل؟ نعم لأن ركعتين قبل صلاة الصبح ينوي عنها ركعتين وفيه دليل على إيش؟ وفيه دليل على جواز الجمع بين صلاة النفل وصلاة الفرض بوضوء واحد. طيب بس إيه؟ نعم. قال ولا أراه بفتح الهمزة، ولا أراه أي أبصره يحدث وضوءا بعد الغسل. ثم قال وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وفي حديث ابن ماجه بعد الغسل من الجنابة. قال النووي وغيره لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، لكن الأفضل أن يتوضأ. قال وتحصد الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيا بعده لهذا الحديث. قول النووي قبل هذا في قال النووي نعم. قال النووي وغيره لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها. أحسن الله إليك. نعم. قال النووي نعم لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ. نعم. قال وتحصد الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيا بعده. قال إيش وتحصل؟ قال وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيا بعده لهذا الحديث. نعم. فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب في الغسل وضوءان إلا أن يحدث من الوضوء الأول أو يشك في الحدث. مثل ما قال يعني ينقض الوضوء. قلنا الحديث لا بأس بسنده. وش قال على التخريج؟ الشيخ شعيب قال سنده صحيح. قال لا بأس بسنده وبسحق السبيعي تدرس قليل، وهو دليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل اكتفاء بوضوئه قبل الغسل إلا إذا أحدث في أثناء الغسل أو بعده بأن مس فرجه أو خرج منه ريح أو بول. أحسن الله إليكم. يقول أو شك في الحدث. ها؟ يقول النووي أو شك في الحدث. شك في الحدث؟ أو أي شك في الحدث؟ أي شك ما دام لا زال الآن يعني ما زال لا زال يتطهر الآن الشك. لو كان الشك بعد فلا يلتفت. لا يلتفت له. إيه؟ أو غلبة لا زال يتطهر. أو غلبة الظن. نعم. قال باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلامة عن أم سلامة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين وقال زهير أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة. من الحديث هذا حديث أم سلامة بعد الحديث كله مرتب بعضه ببعض في نقض الشعر. لا لكن غدا إن شاء الله غدا الأحد في بعد العشاء درس بعد العشاء يعني الدورة أو تبدأ الاثنين بكرة يكون بعد ويكون يوم الأحد يكون بعد العشاء عندنا إن شاء الله. يعني غدا بعد العشاء درس بعد العشاء. نعم إن شاء الله. سنة أبو داود. نعم إن شاء الله. الشهر القادم إن شاء الله سيكون قراءة في كتاب الصيام في عمدة شرح العمدة يطبع إن شاء الله يوزع عليكم في ثلاث دروس إن شاء الله الأسبوع الأخير من شعبان إن شاء الله. درس الفجر قائم غدا؟ ها؟ درس الفجر قائم غدا؟ إن شاء الله. درس الفجر كذا كما كان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.